بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم را، تلك آيات الكتاب. والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الآيات سورة الرعد. قد وقع الخلاف هل هي مكية أو مدنية، فروى النحاس في ناسخه عن ابن عباس أنها نزلت بمكة، وروى أبو الشيخ وابن مردويه عنه أنها نزلت بالمدينة. وممن ذهب إلى أنها مكية سعيد بن جبير والحسن وعكرمة وعطاء وجابر بن زيد، وممن ذهب إلى أنها نزلت بالمدينة ابن الزبير والكلبي ومقاتل. وقول ثالث أنها مدنية إلا آيتين منها فإنهما نزلتا بمكة، وهما قوله تعالى ولو أن قرآنا سيرت به الجبال، وقيل قوله ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة. وقد روي هذا عن ابن عباس أيضا وقتاده. وقد أخرج ابن أبي شيبة والمروزي في الجنائز عن جابر بن زيد قال كان يستحب إذا حضر الميت أن يقرأ عنده سورة الرعد، فإن ذلك يخفف عن الميت، وإنه أهون لقبضه وأيسر لشأنه. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله ألف لام ميم را. قد تقدم الكلام في هذه الحروف الواقعة في أوائل السور بما يغني عن الإعادة، وهو اسم للسورة مرفوع المحل على أنه خبر مبتدأ محذوف، أو على أنه مبتدأ خبره ما بعده، والتقدير على الأول هذه السورة اسمها هذا، والإشارة بقوله تلك إلى آيات هذه السورة، والمراد بالكتاب السورة، أي إلى فرعون بسلطان مبين. الظرف متعلق بمحذوف هو نعت الآية، أي كائنة وقت أرسلناه، أو بآية نفسها، والأول أولى، والسلطان المبين الحجة الظاهرة الواضحة، وهي العصا وما معها من الآيات. فتولى بركنه التولي الإعراب، والركن الجانب، قاله الأخفش، والمعنى أعرض بجانبه كما في قوله أعرض ونأى بجانبه. قال الجوهري ركن الشيء جانبه الأقوى، وهو يأوي إلى ركن شديد أي عز ومنع. وقال ابن زيد ومجاهد وغيرهما الركن جمعه وجنوده الذين كان يتقوى بهم، ومنه قوله تعالى أو آوي إلى ركن شديد أي عشيرة ومنعة. وقيل الركن نفس القوة، وبه قال قتادة وغيره، ومنه قول عنترة فما أوهى مراس الحرب ركني ولكن ما تقادم من زماني. وقال ساحر أو مجنون، أي قال فرعون في حق موسى هو ساحر أو مجنون، فردد فيما رآه من أحوال موسى بين كونه ساحرا أو مجنونا، وهذا من اللعين مغالطة وإيهام لقومه، فإنه يعلم أن ما رآه من الخوارق لا يتيسر على يد ساحر ولا يفعله من به جنون. وقيل إن أو بمعنى الواو، لأنه قد قال ذلك جميعا ولم يتردد، قاله المؤرد والفراء كقوله ولا تطع منهم آثما أو كفورا. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم، أي طرحناهم في البحر، وجملة وهو مليم في محل نصب على الحال، أي آت بما يلام عليه حين ادعى الربوبية وكفر بالله وطغى في عصيانه. وفي عاد، أي وتركنا في قصة عاد آية إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم، وهي التي لا خير فيها ولا بركة، ولا تلقح شجرا ولا تحمل مطرا، إنما هي ريح الإهلاك والعذاب. ثم وصف سبحانه هذه الريح فقال ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم، أي ما تذر من شيء مرت عليه من أنفسهم وأنعامهم وأموالهم إلا جعلته كالشيء الهالك البالي. قال الشاعر تركتني حين كف الدهر من بصري وإذ بقيت كعظم الرمة البالي. وقال قتادة إنه الذي ديس من يابس النبات. وقال السدي وأبو العالية إنه التراب المدقوق. وقال قطرب إنه الرماء الرماد، وأصل الكلمة من رم العظم إذا بالي فهو رميم، والرمة العظام البالية. وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين، أي وتركنا في قصة ثمود آية وقت قلنا لهم عيشوا متمتعين بالدنيا إلى حين وقت الهلاك، وهو ثلاثة أيام كما في قوله تمتعوا في داركم ثلاثة أيام. فعتوا عن أمر ربهم، أي تكبروا عن امتثال أمر الله، فأخذتهم الصاعقة وهي كل عذاب مهلك. قرأ الجمهور الصاعقة، وقرأ عمر بن الخطاب وحميد وابن محيصين ومجاهد والكسائي الصاعقة، وقد مر الكلام على الصاعقة في البقرة وفي مواضع، وهم ينظرون أي يرونها عيانا، والجملة في محل نصب على الحال، وقيل إن المعنى ينتظرون ما وعدوه من العذاب، والأول أولى، فما استطاعوا من قيام أي لم يقدروا على القيام. قال قتادة من نهوض، يعني لم ينهضوا من تلك الصرعة، والمعنى أنهم عجزوا عن القيام فضلا عن الهرب، ومثله قوله فأصبحوا في دارهم جاثمين، وما كانوا منتصرين أي ممتنعين من عذاب الله بغيرهم. وقوم نوح من قبل، أي من قبل هؤلاء المهلكين، فإن زمانهم متقدم على زمن فرعون وعاد وثمود، إنهم كانوا قوما فاسقين أي خارجين عن طاعة الله. قرأ حمزة والكسائي وأبو عمرو بخفض قوم، أي وفي قوم نوح آية. وقرأ الباقون بالنصب، أي وأهلكنا قوم نوح، أو هو معطوف على مفعول أخذتهم الصاعقة، أو على مفعول نبذناهم، أي نبذناهم ونبذنا قوم نوح، أو يكون العامل فيه أذكر. والسماء بنيناها بأيد، أي بقوة وقدرة. قرأ الجمهور بنصب السماء على الاشتغال والتخدير، وبنينا السماء بنيناها. وقرأ أبو السماك وابن مقسم برفعها على الابتداء، وإنا لموسعون، الموسع ذو الوسع والسعة، والمعنى إنا لذو سعة بخلقها وخلق غيرها لا نعجز عن ذلك. وقيل لقادرون من الوسع بمعنى الطاقة والقدرة. وقيل إنا لموسعون الرزق بالمطر. قال الجوهري وأوسع الرجل صار ذا سعة وغنى، والأرض فرشناها. قرأ الجمهور بنصب الأرض على الاشتغال. وقرأ أبو السماك وابن مقسام برفعها كما تقدم في قوله والسماء بنيناها، ومعنى فرشناها بسطناها كالفراش. فنعم الماهدون، أي نحن، يقال مهدت الفراش بسطته ووطأته. وتمهيد الأمور تسويتها وإصلاحها. ومن كل شيء خلقنا زوجين، أي صنفين ونوعين من ذكر وأنثى، وبر وبحر، وشمس وقمر، وحلو ومر، وسماء وأرض، وليل ونهار، ونور وظلمة، وجن وإنس، وخير وشر، لعلكم تذكرون، أي خلقنا ذلك هكذا لتتذكروا فتعرفوا أنه خالق كل شيء، وتستدل بذلك على توحيده وصدق وعده ووعيده. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين، أي قل لهم يا محمد ففروا إلى الله بالتوبة من ذنوبكم عن الكفر والمعاصي. وجملة إني لكم نذير مبين تعليل للأمر بالفرار، وقيل معنى ففروا إلى الله اخرجوا من مكة. وقال الحسين بن الفضل احترزوا من كل شيء غير الله، فمن فر إلى غيره لم يمتنع منه. وقيل فروا من طاعة الشيطان إلى طاعة الرحمن. وقيل فروا من الجهل إلى العلم. ومعنى إني لكم منه، أي من جهته منذر بين الإنذار، ولا تجعلوا مع الله إلها آخر. نهاهم عن الشرك بالله بعد أن أبو عامر الراهب ابنوا مسجدكم واستمدوا بما استطعتم من قوة وسلاح، فإني ذاهب إلى قيصر ملك الروم، فآتي بجند من الروم فأخرج محمدا وأصحابه. فلما فرغوا من مسجدهم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا قد فرغنا من بناء مسجدنا، فيجب أن تصلي فيه وتدعو بالبركة، فأنزل الله لا تقم فيه أبدا. وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه عنه قال لما بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجد قباء، خرج رجال من الأنصار منهم بجدح جد عبد الله بن حنيف، ووديعة بن حزام ومجمع بن جارية الأنصاري، فبنوا مسجد النفاق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبجدح: ويلك يا بجدح، ما أردت إلى ما أرى؟ فقال: يا رسول الله، والله ما أردت إلا الحسنى، وهو كاذب. فصدقه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأراد أن يعذره، فأنزل الله تعالى: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين إرصادا لمن حارب الله ورسوله، يعني رجلا يقال له أبو عامر كان محاربا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان قد انطلق إلى هرقل، وكانوا يرصدون إذا قدم أبو عامر أن يصلي فيه، وكان قد خرج من المدينة محاربا لله ولرسوله. وأخرج ابن إسحاق وابن مردويه عنه أيضا قال: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم مالك بن الدخشم، فقال مالك لعاصم: أنظرني حتى أخرج إليك بنار من أهلي. فدخل على أهله فأخذ سعفات من نار، ثم خرجوا يشتدون حتى دخلوا المسجد وفيه أهله، فحرقوه وهدموه. وخرج أهله فتفرقوا عنه، فأنزل الله هذه الآية. ولعل في هذه الروايات حذفا بين قوله صلى الله عليه وسلم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم مالك بن الدخشم، وبين قوله فقال مالك لعاصم، ويبين ذلك ما أخرج ابن إسحاق وابن مردويه عن أبي رهم كلثوم ابن الحصين الغفاري، وكان من الصحابة الذين بايعوا تحت الشجرة رضي الله عنه، قال: أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزل بذي أوان بلد بينه وبين المدينة ساعة من نهار، وكان أصحاب مسجد الضرار قد كانوا أتوه وهو يتجهز إلى تبوك، فقالوا: يا رسول الله، إنا بنينا مسجدا لذي العلة والحاجة والليلة الشاتية والليلة المطيرة، وإنا نحب أن تأتينا فتصلي لنا فيه. قال: إني على جناح سفر، ولو قدمنا إن شاء الله أتيناكم فصلينا لكم فيه. فلما نزل بذي أوان أتاه خبر المسجد، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم مالك بن الدخشم أخا بني سالم بن عوف ومعنى بن عدي وأخاه عاصم بن عدي أحد بني العجلان، فقال: انطلق إلى هذا المسجد الظالم أهله فاهدماه حرقاه. فخرج سريعين حتى أتى يا بني سالم بن عوف وهم رهط مالك بن الدخشم، فقال مالك لمعن: أنظرني حتى أخرج إليك. فدخل إلى أهله فأخذ سعفا من النخل فأشعل فيه نارا، ثم خرج يشتدان وفيه أهله فحرقاه وهدماه وتفرقوا عنه. ونزل فيهم من القرآن ما نزل: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا، إلى آخر القصة. وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم إن الذين بنوا مسجد الضرار كانوا 12 رجلا، وذكر أسماءهم. وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد ومسلم والترمذي والنسائي وأبو يعلى وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن خزيمة وابن حبان وأبو الشيخ والحاكم وابن مردويه والبيهقي في الدلائل عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: اختلف رجلان، رجل من بني خدرة، وفي لفظ: تناريت أنا ورجل من بني عمرو بن عوف في المسجد الذي أسس على التقوى. فقال الخدري: هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال العمري: هو مسجد قباء. فأتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن ذلك، فقال: هو هذا المسجد لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال: في ذلك خير كثير، يعني مسجد قباء. وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد وعبد بن حميد والزبير بن بكار في أخبار المدينة وأبو يعلى وابن حبان والطبراني والحاكم في الكنى وابن مردويه عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه نحوه. وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد وابن المنذر وابو الشيخ وابن مردويه والخطيب والضياء في المختارة عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المسجد الذي أسس على التقوى، قال: هو مسجدي هذا. وأخرج الطبراني والضياء المقدسي في المختارات عن زيد بن ثابت رضي الله عنه مرفوعا مثله. وأخرج ابن أبي شيبة وابن مردويه والطبراني من طريق عروة بن الزبير عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. قال عروة: مسجد النبي صلى الله عليه وسلم خير منه، إنما أنزلت في مسجد قباء. وأخرج ابن أبي شيبة وابن مردويه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: المسجد الذي أسس على التقوى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وأخرج المذكوران عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مثله، وقد روي عن جماعات غير هؤلاء مثل قولهم. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس رضي الله عنه أنه مسجد قباء. وأخرج أبو الشيخ عن الضحاك مثله. ولا يخفاك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد عين هذا المسجد الذي أسس على التقوى وجزم بأنه مسجده صلى الله عليه وسلم كما قدمنا من الأحاديث الصحيحة، فلا يقاوم ذلك قول فرد من الصحابة ولا جماعة منهم ولا غيرهم، ولا يصح لإيراده في مقابلة ما قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا فائدة في إيراد ما ورد في فضل الصلاة في مسجد قباء، فإن ذلك لا يستلزم كونه المسجد الذي أسس على التقوى، على أن ما ورد في فضائل مسجده صلى الله عليه وسلم أكثر مما ورد في فضل مسجد قباء بلا شك ولا شبهة تعم. وأخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه وأبو الشيخ وابن مردويه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نزلت هذه الآية في أهل قباء فيه رجال يحبون أن يتطهروا. قال: وكانوا يستنجون بالماء، فنزلت فيهم هذه الآية. وفي إسناده يونس بن الحارث وهو ضعيف. وأخرج الطبراني وأبو الشيخ والحاكم وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت هذه الآية فيه رجال يحبون أن يتطهروا، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عويم بن ساعدة فقال: ما هذا الطهور الذي أثنى الله عليكم؟ فقالوا: يا رسول الله، ما خرج منا رجل ولا امرأة من الغائط إلا غسل فرجه أو قال مقعدته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو هذا. وأخرج أحمد وابن خزيمة والطبراني والحاكم وابن مردويه عن عويم بن ساعدة الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاهم في مسجد قباء فقال: إن الله قد أحسن عليكم الثناء في الطهور في قصة مسجدكم، فما هذا الطهور الذي تتطهرون به؟ قال الله في جهنم وسماها الشجرة الملعونة، فإذا جاع أهل النار التجأوا إليها فأكلوا منها. وقد مضى الكلام على شجرة الزقوم في سورة الصافات: والأثيم الكثير الإثم. قال في الصحاح: أثم الرجل بالكسر إثما ومأثما، إذا وقع في الإثم فهو آثم وأثيم وأثوم، فمعنى طعام الأثيم ذي الإثم كالمهلي وهو دردي الزيت وعكر القطران، وقيل هو النحاس المذاب، وقيل كل ما يذوب في النار يغلي في البطون كغلي الحميم. قرأ الجمهور تغلي بالفوقية على أن الفاعل ضمير يعود إلى الشجرة، والجملة خبر ثان أو حال أو خبر لمبتدأ محذوف، أي تغلي غليا مثل غلي الحميم، وهو الماء الشديد الحرارة. وقرأ ابن كثير وحفص وابن محيصن وورش عن يعقوب يغلي بالتحتية على أن الفاعل ضمير يعود إلى الطعام، وهو في معنى الشجرة، ولا يصح أن يكون الضمير عائدا إلى المهل لأنه مشبه به، وإنما يغلي ما يشبه بالمهل. وقوله كغلي الحميم صفة مصدر محذوف، أي غليا كغلي الحميم. خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم، أي يقال للملائكة الذين هم خزنة النار خذوه، أي الأثيم فاعتلوه، العتل القود بالعنف، يقال عتله يعتله إذا جره وذهب به إلى مكروه. وقيل العتل أن يأخذ بتلابيب الرجل ومجامعه فيجره. ومنه قول الشاعر يصف فرسا: نقرعه قرعا ولسنا نعتله. ومنه قول الفرزدق يهجو جريرا: حتى ترد إلى عطية تعتل. قرأ الجمهور فاعتلوه بكسر التاء، وقرأ نافع وابن كثير وابن عامر بضمها وهما لغتان إلى سواء الجحيم أي إلى وسطه كقوله فرآه في سواء الجحيم، ثم صب فوق رأسه من عذاب الحميم من هي التبعيضية أي صب فوق رأسه بعض هذا النوع، وإضافة العذاب إلى الحميم للبيان أي عذاب هو الحميم وهو الماء الشديد الحرارة كما تقدم. ذق إنك أنت العزيز الكريم أي وقول له تهكما وتقريعا وتوبيخا، ذق العذاب إنك أنت العزيز الكريم. وقيل إن أبا جهل كان يزعم أنه أعز أهل الوادي وأكرمهم فيقولون له ذق العذاب أيها المتعزز المتكرم في زعمك وفيما كنت تقوله. قرأ الجمهور إنك بكسر الهمزة، وقرأ الكسائي وروي ذلك عن علي رضي الله عنه بفتحها أي لأنك، قال الفراء أي بهذا القول الذي قلته في الدنيا، والإشارة بقوله إن هذا إلى العذاب ما كنتم به تمترون أي تشكون فيه حين كنتم في الدنيا، والجمع باعتبار جنس الأثيم. ثم ذكر سبحانه مستقر المتقين فقال إن المتقين في مقام أمين أي الذين اتقوا الكفر والمعاصي. قرأ الجمهور مقام بفتح الميم، وقرأ نافع وابن عامر بضمها، فعلى القراءة الأولى هو موضع القيام، وعلى القراءة الثانية هو موضع الإقامة قاله الكسائي وغيره. وقال الجوهري قد يكون كل واحد منهما بمعنى الإقامة وقد يكون بمعنى موضع القيام، ثم وصف المقام بأنه أمين يأمن صاحبه من جميع المخاوف في جنات وعيون، بدل من مقام أمين أو بيان له أو خبر ثان. يلبسون من سندس وإستبرق خبر ثان أو ثالث أو حال من الضمير المستكن في الجار والمجرور، والسندس ما رق من الديباج والإستبرق ما غلظ منه، وقد تقدم بيانه في سورة الكهف. وانتصاب متقابلين على الحال من فاعل يلبسون أي متقابلين في مجالسهم ينظر بعضهم إلى بعض، والكاف في قوله كذلك إما نعت مصدر محذوف أي نفعل بالمتقين فعلا كذلك، أو مرفوع على أنه خبر لمبتدأ محذوف أي الأمر كذلك. وزوجناهم بحور عين أي أكرمناهم بأن زوجناهم بحور عين، والحور جمع حوراء وهي البيضاء، والعين جمع عيناء وهي الواسعة العينين. وقال مجاهد إنما سميت الحوراء حوراء لأنه يحار الطرف في حسنها، وقيل هو من حور العين وهو شدة بياض العين في شدة سوادها، كذا قال أبو عبيدة. وقال الأصمعي ما أدري ما الحور العين، قال أبو عمرو الحور أن تسود العين كلها مثل أعين الظباء والبقر، قال وليس في بني آدم حور وإنما قيل للنساء حور لأنهن شبهن بالظباء والبقر. وقيل والمراد بقوله زوجناهم قرمناهم وليس من عقد التزويج لأنه لا يقال زوجته بامرأة. وقال أبو عبيدة وجعلناهم أزواجا لهن كما يزوج البعل بالبعل أي جعلناهم اثنين اثنين، وكذا قال الأخفش يدعون فيها بكل فاكهة آمنين أي يأمرون بإحضار ما يشتهون من الفواكه حال كونهم آمنين من التختم والأسقام والآلام. قال قتادة آمنين من الموت والوصب والشيطان، وقيل من انقطاع ما هم فيه من النعيم، لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى أي لا يموتون فيها أبدا إلا الموتة التي ذاقوها في الدنيا، والاستثناء منقطع أي لكن الموتة التي قد ذاقوها في الدنيا، كذا قال الزجاج والفراء وغيرهما. ومثل هذه الآية قوله ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، وقيل إن إلا بمعنى بعد، كقولك ما كلمت رجلا اليوم إلا رجلا عندك، أي بعد رجل عندك. وقيل هي بمعنى سوى، أي سوى الموتة الأولى. وقال ابن قتيبة إنما استثنى الموتة الأولى وهي في الدنيا، لأن السعداء حين يموتون يصيرون بلطف الله وقدرته إلى أسباب من الجنة، يلقون الروح والريحان ويرون منازلهم من الجنة وتفتح لهم أبوابها، فإذا ماتوا في الدنيا فكأنهم ماتوا في الجنة لاتصالهم بأسبابها ومشاهدتهم إياها، فيكون الاستثناء على هذا متصلا. واختار ابن جرير أن إلا بمعنى بعد، واختار كونها بمعنى سوى ابن عطية، ووقاهم عذاب الجحيم قرأ الجمهور وقاهم بالتخفيف، وقرأ أبو حيوة بالتشديد على المبالغة، أي ووقاهم فضلا من ربك، أي لأجل الفضل منه، أو أعطاهم ذلك عطاء فضلا منه، ذلك هو الفوز العظيم، أي ذلك الذي تقدم ذكره هو الفوز الذي لا فوز بعده المتناهي في العظم. ثم لما بين سبحانه الدلائل وذكر الوعد والوعيد قال: فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون، أي إنما أنزلنا القرآن بلغتك كي يفهمه قومك فيتذكروا ويعتبروا ويعملوا بما فيه، أو سهلناه بلغتك عليك وعلى من يقرأه لعلهم يتذكرون. فرهم بالفرار إلى الله. وجملة إني لكم منه نذير مبين تعليل للنهي، كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون، في هذا تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم ببيان أن هذا شأن الأمم المتقدمة، وأن ما وقع من العرب من التكذيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ووصفه بالسحر والجنون قد كان ممن قبلهم لرسلهم. وكذلك ذلك في محل رفع على أنه خبر مبتدأ محذوف، أي الأمر كذلك، ثم فسر ما أجمله بقوله ما أتى إلى آخره، أو في محل نصب نعتا لمصدر محذوف، أي أنذركم إنذارا كإنذار من تقدمني من الرسل الذين أنذروا قومهم، والأول أولى. أتواصوا به الاستفهام للتقريع والتوبيخ والتعجيب من حالهم، أي هل أوصى أولهم آخرهم بالتكذيب وتواطؤوا عليه، بل هم قوم طاغون، إضراب عن التواصي إلى ما جمعهم من الطغيان، أي لم يتواصوا بذلك بل جمعهم الطغيان وهو مجاوزة الحد في الكفر. ثم أمر الله سبحانه رسوله صلى الله عليه وسلم بالإعراض عنهم فقال: فتول عنهم، أي أعرض عنهم وكف عن جدالهم ودعائهم إلى الحق، فقد فعلت ما أمرك الله به وبلغت رسالته، فما أنت بملوم عند الله بعد هذا، لأنك قد أديت ما عليك، وهذا منسوخ بآية السيف. ثم لما أمره بالإعراض عنهم أمره بأن لا يترك التذكير والموعظة بالتي هي أحسن، فقال: وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين. قال الكلبي: المعنى عظ بالقرآن من آمن من قومك فإن الذكر تنفعهم. وقال مقاتل: عظ كفار مكة فإن الذكر تنفع من كان في علم الله أنه يؤمن. وقيل: ذكرهم بالعقوبة وأيام الله. وخص المؤمنين بالتذكير لأنهم المنتفعون به. وجملة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون مستأنفة مقررة لما قبلها، لأن كون خلقهم لمجرد العبادة مما ينشق رسول الله صلى الله عليه وسلم للتذكير وينشقهم للإجابة. قيل: هذا خاص في من سبق من علم الله سبحانه أنه يعبده، فهو عموم مراد به الخصوص. قال الواحدي: قال المفسرون: هذا خاص لأهل طاعته، يعني من أهل من الفريقين. قال: وهذا قول الكلام والضحاك واختيار الفراء وابن قتيبة. قال القشيري: والآية دخلها التخصيص بالقطع، لأن المجانين لم يؤمروا بالعبادة ولا أرادها منهم، وقد قال: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، ومن خلق لجهنم لا يكون ممن خلق للعبادة. فالآية محمولة على المؤمنين منهم، ويدل عليه قراءة ابن مسعود وأبي بن كعب رضي الله عنهما: وما خلقت الجن والإنس من المؤمنين إلا ليعبدون. وقال مجاهد إن المعنى إلا ليعرفوني. قال الثعلبي وهذا قول حسن، لأنه لو لم يخلقهم لما عرف وجوده وتوحيده. وروي عن مجاهد أنه قال المعنى إلا لآمرهم وأنهاهم، ويدل عليه قوله وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون، واختار هذا الزجاج. وقال زيد بن أسلم هو ما جبلوا عليه من السعادة والشقاوة، فخلق السعداء من الجن والإنس للعبادة، وخلق الأشقياء للمعصية. وقال الكلبي المعنى إلا ليوحدوني، فأما المؤمن فيوحده في الشدة والرخاء، وأما الكافر فيوحده في الشدة دون النعمة، كما في قوله وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين. وقال جماعة إلا ليخضعوا لي ويتذللوا. ومعنى العبادة في اللغة الذل والخضوع والانقياد، وكل مخلوق من الإنس والجن خاضع لقضاء الله، متذلل لمشيئته، منقاد لما قدره عليه، خلقهم على ما أراد ورزقهم كما قضى، لا يملك أحد منهم لنفسه نفع ولا ضر. وجه تقديم الجن على الإنس هاهنا تقدم وجودهم، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. هذه الجملة فيها بيان استغنائه سبحانه عن عباده، أنه لا يريد منهم منفعة كما تريده السادة من عبيدهم، بل هو الغني المطلق الرازق المعطي. وقيل المعنى ما أريد منهم أن يرزقوا أحدا من خلقي ولا أن يرزقوا أنفسهم، ولا يطعموا أحدا من خلقي ولا يطعموا أنفسهم، وإنما أسند الإطعام إلى نفسه، لأن الخلق عيال الله، فمن أطعم عيال الله فهو كمن أطعمه. وهذا كما ورد في قوله صلى الله عليه وسلم يقول الله عبدي استطعمتك فلم تطعمني، أي لم تطعم عبادي. ومن في قوله من رزق زائدة لتأكيد العموم. ثم بين سبحانه أنه هو الرزاق لا غيره، فقال إن الله هو الرزاق لا رازق سواه ولا معطي غيره، فهو الذي يرزق مخلوقاته ويقوم بما يصلحهم، فلا يشتغلوا بغير ما خلقوا له من العبادة. ذو القوة المتين، ارتفاع المتين على أنه وصف للرزاق أو لذو، أو خبر مبتدأ محذوف أو خبر بعد خبر. قرأ الجمهور الرزاق، وقرأ ابن محيصين الرازق، وقرأ الجمهور المتين بالرفع، وقرأ يحيى بن وثاب والأعمش بالجر صفة للقوة والتذكير لكون تأنيثها غير حقيقي. قال الفراء كان حقه المتينة فذكرها، لأنه ذهب بها إلى الشيء المبرم المحكم الفتل، يقال حبل متين أي محكم الفتل. ومعنى المتين الشديد القوة هنا، فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم، أي ظلموا أنفسهم بالكفر والمعاصي، فإن لهم ذنوبا أي نصيبا من العذاب مثل نصيب الكفار من الأمم السابقة. قال ابن الأعرابي قال يوم ذنوب أي طويل الشر لا ينقضي، وأصل الذنوب في اللغة الدلو العظيمة. قالوا والله يا رسول الله ما نعلم شيئا إلا أنه كان لنا جيران من اليهود فكانوا يغسلون أدبارهم من الغائط فغسلنا كما غسلوا. رواه أحمد عن حسن بن محمد قال حدثنا أبو أويس قال حدثنا شرحبيل عن عويم بن ساعدة رضي الله عنه فذكره، وقد أخرجه ابن خزيمة في صحيحه، وأخرج ابن ماجه وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن الجارود في المنتقى والدارقطني والحاكم وابن مردويه وابن عساكر عن طلحة بن نافع قال حدثني أبو أيوب وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك رضي الله عنهم أن هذه الآية لما نزلت فيه رجال يحبون أن يتطهروا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الأنصار إن الله قد أثنى عليكم خيرا في الطهور فما طهوركم هذا؟ قالوا نتوضأ للصلاة ونغتسل من الجنابة. قال فهل مع ذلك غيره؟ قالوا لا، غير أن أحدنا إذا خرج إلى الغائط يحب أن يستنجي بالماء. قال هو ذاك فعليكموه. وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد والبخاري في تاريخه وابن جرير والبغوي في معجمه والطبراني وابن مردويه وابو نعيم في المعرفة عن محمد بن عبد الله بن سلام عن أبيه قال لما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد الذي أسس على التقوى مسجد قباء فقال إن الله قد أثنى عليكم في الطهور خيرا أفلا تخبروني، يعني قوله تعالى فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، فقالوا يا رسول الله إنا لنجده مكتوبا علينا في التوراة الاستنجاء بالماء ونحن نفعله اليوم. وإسناد أحمد في هذا الحديث هكذا: قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثني مالك يعني بن مغول قال سمعت سيارا أبا الحكم عن شهر بن حوشب عن محمد بن عبد الله بن سلام، وقد روي عن جماعة من التابعين في ذكر سبب نزول الآية نحو هذا. ولا يخفاك أن بعض هذه الأحاديث ليس فيها تعيين مسجد قباء وأهله، وبعضها ضعيف، وبعضها لا تصريح فيه بأن المسجد الذي أسس على التقوى هو مسجد قباء. وعلى كل حال لا تقاوم تلك الأحاديث المصرحة بأن المسجد الذي أسس على التقوى هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في صحتها وصلاحتها. وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله فانهار به في نار جهنم، قال يعني قواعده في نار جهنم. وأخرج مسدد في مسنده وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه، وابن مردويه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لقد رأيت الدخان يخرج من مسجد الضرار حيث انهار على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخرج ابن المنذر والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم، قال يعني الشك، إلا أن تقطع قلوبهم، يعني الموت. وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن حبيب بن أبي ثابت في قوله ريبة في قلوبهم، قال غيظا في قلوبهم، إلا أن تقطع قلوبهم، قال إلى أن يموتوا. وأخرج ابن أبي حاتم عن سفيان في قوله إلا أن تقطع قلوبهم، قال إلا أن يتوبوا. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. الآيات. لما شرح فضائح المنافقين وقبائحهم بسبب تخلفهم عن غزوة تبوك، وذكر أقسامهم وفر على كل قسم منها ما هو لائق به، عاد على بيان فضيلة الجهاد والترغيب فيه. وذكر الشراء تمثيل كما في قوله أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. مثل سبحانه إثابة المجاهدين بالجنة على بذلهم أنفسهم وأموالهم في سبيل الله بالشراء. وأصل الشراء بين العباد هو إخراج الشيء عن الملك بشيء آخر مثله أو دونه أو أنفع منه. فهؤلاء المجاهدون باعوا أنفسهم من الله بالجنة التي أعدها للمؤمنين، أي بأن يكونوا من جملة أهل الجنة وممن يسكنها، فقد جادوا بأنفسهم وهي أنفس الأعلاق والجود بها غاية الجود. يجود بالنفس إن ضن الجبان بها، والجود بالنفس أقصى غاية الجود. وجاد الله عليه بالجنة وهي أعظم ما يطلبه العباد، ويتوسلون إليه بالأعمال. والمراد بالأنفس هنا أنفس المجاهدين، وبالأموال ما ينفقونه في الجهاد. قوله يقاتلون في سبيل الله بيان للبيع الذي يقتضيه الاشتراء المذكور، كأنه قيل كيف يبيعون أنفسهم وأموالهم بالجنة، فقيل يقاتلون في سبيل الله، ثم بين هذه المقاتلة في سبيل الله بقوله فيقتلون ويقتلون، والمراد أنهم يقدمون على قتل الكفار في الحرب ويبذلون أنفسهم في ذلك. فإن فعلوا فقد استحقوا الجنة، وإن لم يقع القتل عليهم بعد الإبلاء في الجهاد والتعرض للموت بالإقدام على الكفار. قرأ الأعمش والنخعي وحمزة والكسائي وخلف بتقديم المبني للمفعول على المبني للفاعل، وقرأ الباقون بتقديم المبني للفاعل على المبني للمفعول. قوله وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن إخبار من الله سبحانه أن فريضة الجهاد واستحقاق الجنة بها قد ثبت الوعد بها من الله في التوراة والإنجيل، كما وقع في القرآن، وانتصاب وعدا وحقا على المصدرية أو الثاني نعت للأول، وفي التوراة متعلق بمحذوف أي وعدا ثابتا فيها. قوله ومن أوفى بعهده من الله في هذا من تأكيد الترغيب للمجاهدين في الجهاد والتنشيط لهم على بذل الأنفس والأموال ما لا يخفى، فإنه أولا أخبر بأنه قد اشترى منهم أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، وجاء بهذه العبارات الفخيمة وهي كون الجنة قد صارت ملكا لهم، ثم أخبر ثانيا بأنه قد وعد بذلك في كتبه المنزلة، ثم أخبر بأنه بعد هذا الوعد الصادق لا بد من حصول الموعود به، فإنه لا أحد أوفى بعهده من الله سبحانه وهو صادق الوعد لا يخلف الميعاد. ثم زادهم سرورا وحبورا فقال فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، أي أظهروا السرور بذلك، والبشارة هي إظهار السرور وظهوره يكون في بشرة الوجه، ولذا يقال أسارير الوجه أي التي يظهر فيها السرور. وقد تقدم إيضاح هذا والفاء لترتيب الاستبشار على ما قبله، والمعنى أظهر السرور بهذا البيع الذي بايعتم به الله عز وجل، فقد ربحتم فيه ربحا لم يربحه أحد من الناس إلا من فعل مثل فعلكم. والإشارة بقوله ذلك إلى الجنة أو إلى نفس البيع الذي ربحوا فيه الجنة، ووصف الفوز وهو الظفر بالمطلوب بالعظم يدل على أنه فوز لا فوز مثله. قوله التائبون خبر مبتدأ محذوف أي هم التائبون يعني المؤمنون، والتائب الراجع أي هم الراجعون إلى طاعة الله عن الحالة المخالفة للطاعة. وقال الزجاج الذي عندي أن قوله التائبون العابدون رفع بالابتداء وخبره بين القولين بأنه نزل بعضها بمكة وبعضها بالمدينة، وأخرج الترمذي وابن المنذر وأبو الشيخ في العظمة والحاكم وصححه، وابن مردويه والبيهقي في الدلائل عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه فقرأ عليهم سورة الرحمن من أولها إلى آخرها فسكتوا، فقال ما لي أراكم سكوتا لقد قرأتها على الجن ليلة الجن، فكانوا أحسن مردودا منكم كلما أتيت على قوله فبأي آلاء ربكما تكذبان، قالوا لا شيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد. قال الترمذي بعد إخراجه هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث الوليد بن مسلم عن زهير بن محمد، وحكي عن الإمام أحمد أنه كان يستنكر روايته عن زهير. وقال البزار لا نعرفه يروى إلا من هذا الوجه، وأخرجه البزار وابن جرير وابن المنذر والدارقطني في الأفراد وابن مردويه والخطيب في تاريخه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وصحح السيوطي إسناده. وقال البزار لا نعلمه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد. وأخرج البيهقي في الشعب عن علي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لكل شيء عروس وعروس القرآن الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. الآيات قوله الرحمن علم القرآن ارتفاع الرحمن على أنه مبتدأ وما بعده من الأفعال أخبار له، ويجوز أن يكون خبر مبتدأ محذوف أي الله الرحمن. قال الزجاج معنى علم القرآن يسره. قال الكلبي علم القرآن محمدا صلى الله عليه وسلم وعلمه محمد صلى الله عليه وسلم أمته، وقيل جعله علامة لما تعبد الناس به. قيل نزلت هذه الآية جوابا لأهل مكة حين قالوا إنما يعلمه بشر، وقيل جوابا لقولهم وما الرحمن. ولما كانت هذه السورة لتعداد نعمه التي أنعم بها على عباده ارتقب إنهم مرتقبون أي فانتظر ما وعدناك من النصر عليهم وإهلاكهم على يدك، فإنهم منتظرون ما ينزل بك من موت أو غيره، وفي لانتظر أن يحكم الله بينك وبينهم، فإنهم منتظرون بك نوائب الدهر والمعنى متقارب. وقد أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: ذق إنك أنت العزيز الكريم، يقول: لست بعزيز ولا كريم. وأخرج الأموي في مغازيه عن عكرمة قال: لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا جهل فقال: إن الله أمرني أن أقول لك: أولى لك فأولى، ثم أولى لك فأولى. قال: فنزع يده من يده وقال: ما تستطيع لي أنت ولا صاحبك من شيء، لقد علمت أني أمنع أهل بطحاء وأنا العزيز الكريم. فقتله الله يوم بدر وأذله وعيره بكلمته وأنزل: ذق إنك أنت العزيز الكريم. وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، قال: المهل. وأخرج عنه أيضا: ذق إنك أنت العزيز الكريم، قال: هو أبو جهل بن هشام.